السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب البرية، أحمده سبحانه وهب لنا الذرية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، متفرد بالعطايا والنعم والعبودية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البرية، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وبعد. اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن رأس مال المرء ما يحسنه، وإن أحسن ما يتقنه بعد العلم والعمل الإيماني، وهو منه أن يحسن رعاية رأس ماله، وأس ذلك أن تختار له غرس أرضه وصفاء مائه، وأن تهتم بنشئه حتى تجني ثماره أحوج ما تكون إليه. وإن رأس مالك الحقيقي ذريتك، فاختر لهم أمًا ذات دين، واسقهم بالأدب، واجعل طعامهم حسن الخلق، وكن قدوة لهم تجني ثمارهم في دنياك وأخراك. أقلل معهم التوجيه الكلامي، وأظهر لهم التوجيه العملي، كن إمامًا لهم بحسن الفعال، ولا تكن خيبة لهم بكثرة الأقوال. رأس مالك، أحسن اختيار اسمه، وأكثر من الدعاء لرسمه، واختر صحبته وأحسن ألفته، ربه على الفضائل وأبعده عن الرذائل. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك. رواه مسلم. رأس مالك، لعبه سبعاً، وأدبه سبعاً، وصاحبه سبعاً، أكرمه وشجعه، اهتم بروحه ونفسه أكثر من اهتمامك ببدنه، أظهر له حبك، بين له اهتمامك، لا تهمله فيتلف ويعصر، ولا تشدد عليه فيعطب ويكسر، بين له الواجبات الدينية والدنيوية وعنفه على تركها، وبين له الفضائل ورغب فيها بلا تعنيف، وحذره الرذائل وأبعده عنها. وأول واجب لتقوية رأس مالك أن تغرس فيه العقيدة الصحيحة، وتحذره من كل قبيحة، وعلى رأس القبائح الشرك. واقتدي بلقمان حين قال لابنه في وعظه مع حسن البيان: يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. شجع في غرسك الفطرة السليمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه. متفق عليه. عباد الله، رأس مالك يصبح ذا قيمة إن عاهدته بالصلاة. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وذكر عن إسماعيل أنه كان يأمر أهله بالصلاة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وحسنه النووي. رأس مالك، استخدم معه الترغيب والترهيب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. رأس مالك علمه حرفة حتى لا يكون عالة، وعلمه صنعة حتى لا يكون بطالا. لا تكن أنت على المعلمين عالة، وكن لهم عونا وسندا وبالفعال والمقالة. رب ذكور غرسك على القوة والجلد والتحمل، حتى يكونوا رجالا لا تزعزعهم العواصف. ورب إناث غرسك على الحياء والحنان والعطف، حتى يكونوا أمهات صالحات قانتات. أحسن الفتهم وراعي جمعتهم، واجلس معهم أكثر من أصدقائك، وقدمهم في الحقوق على من سواهم كما قدمهم الله، حتى يكونوا بعدك متآلفين وبالحقوق قائمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن عظيم تقواه حسن رعاية الغرس، وخوف الله فيهم، ومراقبة الله فيهم، والقيام بالواجب معهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. معاشر المسلمين، إن مما يؤثر على رأس المال ويفسد الأجيال أن يروا منك الذنوب والمعاصي والكذب. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني. أيها الناس، لنحذر في الغرس من الفرق في النسل، فإن عواقبه وخيم ومآلاته سقيم. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. متفق عليه. داوم على رقيتهم، لا سيما بالمعوذتين، حتى يحفظ الله لك رأس مالك. وبما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه البخاري. أيها المؤمنون، من صالح الأعمال التي يتقرب بها الوالدان إلى ربهم ويستمر ثوابها كاستمرار الصدقة الجارية، رعاية الأولاد الذين هم غرس مالك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. لماذا ولد صالح؟ لا تظن أن من كان في غفلة الدنيا سيدعو لك، لا تظن أن من كان في وحل الشهوات سيدعو لك، لا تظن أن من كان في ظلم سيستجاب له، ولهذا قال: أو ولد صالح يدعو له. ومما ترفع به منازل الصالحين ودرجات العباد يوم القيامة في الجنات عند رب العالمين استغفار الأولاد الصالحين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وهذا نبي الله نوح قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ومن تمام النعيم لأهل الجنة أن الله تبارك وتعالى يلحق بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان، فيلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنان، وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. وهذا الدعاء من أهم ما تصلح به ذريتك في سجودك، في صلاتك، في خاصة دعائك. ادع لهم كما كان نبي الله إبراهيم يدعو لهم حتى في أرزاقهم، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ثقل موازيننا ووالدينا بالحسنات واجعلنا من أهل الجنات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وانتقم من الصهاينة المجرمين. اللهم رد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين، وكن لأهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، وأيدهم بتأييد من عندك، ورد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم وفق أميرنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه، واجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.